وهذا وإن كان إسناده ضعيفا لكن يدل عليه سائر الأحاديث. وعلى هذا فيكون قوله لا تصوم يوم السبت أي لا تقصد صومه بعينه إلا في الفرض. نعم. فإن الرجل يقصد صومه بعينه بحيث لو لم يجب عليه إلا صوم يوم السبت كمن أسلم ولم يبق من الشهر إلا يوم السبت فإنه يصومه وحده. نعم، إفراد يوم السبت بصوم الفرض كمن كان عليه يوم من رمضان أو أسلم حديثا ولم يبق في رمضان إلا يوم السبت فإنه يصومه من باب الفرضية لا من باب التنفل. نعم.